أيها اليهود، أيها الصليبيون، إنكم أمام معادلة صعبة وفي نفق مظلم طويل، إذ ترون الحل في قتل قادة وجنود الخلافة، وإنما يحيا المسلمون بدماء من تقتلون، وتوقد بها نار الجهاد ويشتد ضرامه. أفما علمتم أننا لا نبالي بالقتل؟ أو ما علمتم أننا نسعى إليه في سبيل الله ونتمناه؟ أو ما سمعتم قول حرام بن ملحان رضي الله عنه؟ روى مسلم رحمه الله في صحيحه: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. أو ما بلغكم دعاء عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأمنيته يوم أحد حين قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. قال سعد: لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان. أو ما علمتم قصة عمير رضي الله عنه وفي يده تمرات يأكلهن، إذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على القتال ويرغب في الجهاد ويشوق إلى الجنة، فقال عمير: بخن بخن، أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم رمى بالتمرات وقاتل حتى قتل. أو ما تسمعون قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أولا تسمعون قول ربنا عز وجل: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.